والمراد بالوسطية المقررة في هذه الأصول الخمسة أن أهل السنة والجماعة عدول خيار مستقيمون على الصراط المستقيم بلا إفراط ولا تفريط. فالوسطية تجمع أمرين، الوسطية تجمع أمرين، أحدهما الاستقامة على الصراط المستقيم وهو الإسلام، الاستقامة على الصراط المستقيم وهو الإسلام، والآخر مجانبة الإفراط والتفريط والبراءة منهما، مجانبة الإفراط والتفريط والبراءة منهما، فلا غلو ولا جفا. هذه هي وسطية الواسطية المشيدة بالأدلة الشرعية. وليست الوسطية إماتة الشرائع وتهوين الدين في محاباة أهل الكفر والبدع والفسوق، وهي الدعوة التي يرفعها اليوم أقوام يجعلون الوسطية ملاينة الخلق بما ترك من الحق، وهذا باطل. فالوسطية لها معنيان، الوسطية لها معنيان، أحدهما الاستقامة على الصراط المستقيم بلا إفراط ولا تفريط، الاستقامة على الصراط المستقيم بلا إفراط ولا تفريط، وهذا معنى حق. والآخر ملاينة الخلق في ترك الحق، ملاينة الخلق في ترك الحق، وهذا معنى باطل، وهذا معنى باطل. يعني بعض الناس يعني يجعل الوسطية في صورة ملاينة الناس بترك شيء مما جاء به الشرع، ويزعم أن هذا هو الوسطية. فمثلا يقول نحن لا ننكر الصلاة، أن الإنسان يصلي، لكن هذه ينبغي أن تخففوا فيها على الشباب، يعني يشدد في المطالبة فيها لمن كان عمره 50-60، أما الشباب خلوهم يصلون 3 مرات يعني في اليوم، هذا يعني يصير في وسط بين كون الصغير ما يصلي، الشاب يصلي 3 من 5، كبير السن يصلي 5 من 5. هذا صورة الوسطية، بعض الناس يظن هذا هي الوسطية. بعض الناس مثلا يظن الوسطية هو أن تفعل بعض الحرام وتترك بعض الحرام، فيقول أنت لا تفعل الحرام كله لكن تكون عندك وسطية يعني، ويظهر الوسطية في هذا القالب. هذا معنى مدعى للوسطية، ليست هي الوسطية التي جعلت لهذه الأمة في الشرع في قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. فالوسطية هي ما جعلنا عليه من الله، قالوا كذلك جعلناكم، أما ما لم نجعل عليه من الله من أذواق الناس وآراء الناس فهذا لا يسمى وسطية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.